أبشرت بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني

Ah! فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحاسب وأما بنعمة ربك فحاسب Thank you.